أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع ثاني آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد نص في بداية هذه الآية الكريمة على تحريم وعدم استباحة أشياء كان منها شعائر الله، وتحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، ثم كان الحديث عن الشهر الحرام، وأيضا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، ثم وقف بنا الحديث عند الهدي. دائما مع كل كلمة تتذكر ما ورد في أول الآية، ولا الهدي لازم تجيب معاها لا تحله، اللي هو أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ ها؟ لا تحلوا. يبقى كل اللي جاي ده لا تحل، فلما نيجي عند كلمة ولا الهدي يعني ولا تحل الهدي. أولا ما هو الهدي؟ أولا ما هو الهدي؟ الهدي كما قال أهل العلم هو ما يهدى إلى الكعبة بيت الله الحرام من إبل أو بقر أو غنم، ثلاث حاجات دول. طبعا البقر بيشمل بقر وجاموس، والغنم بيشمل الضأن والماعز، خلاص، اللي هي الأنعام المعروفة. ما يهدى إلى الكعبة من هذه الأشياء، الآية الكريمة تنص على عدم تحليله. طيب اللي بيهدى إلى الكعبة هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ قال أهل العلم: منه ما يكون على سبيل الوجوب، ومنه ما يكون على سبيل الندب. ما يكون على سبيل الوجوب نوعان: إما أن يوجبه الله عليك، وإما أن توجبه أنت على نفسك. معروف الهدي الذي أوجبه الله على من قصد الكعبة من الحاجين أو المعتمرين، الهدي الذي أوجبه الله على القاصدين للكعبة من الحاجين أو المعتمرين له أسباب متعددة، ولك هدي واجب للجمع بين العمرة والحج، اللي هو احنا بنسميه حج التمتع، اللي حضرتك بتذهب في أشهر الحج المعروفة خلاص، وتذهب بنية العمرة متمتعا إلى الحج، على خلاف ما كان عليه أهل الشرك الذين كانوا يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج يعد من أفجر الفجور. يعني اللي يعمل عمرة في أشهر الحج، لربنا قال على الحج أشهر معلومات، فعندهم اللي بيعمل عمرة في أشهر الحج فاجر، بل من أفجر الفاجرين. ده كان عند أهل الشرك هكذا. الإسلام لغى هذا تماما وأراد لك أن تجمع بين الخيرين، أن تجمع بين الخيرين، فبتذهب في أشهر الحج خلاص وانت ناوي ايه؟ عمرة متمتعا، دي لازم تكون نيتك إلى الحج، فبتروح قبل يوم التروية اللي هو قبل يوم 8 خلاص بنية العمرة، تعتمر، وبعد ما تعتمر تتحلل، وبعد ما تتحلل تعيش حياتك الطبيعية تماما، تقص شعر، تقص ظفر، تجمع الزوجة اللي انت عايزه، حياتك الطبيعية العادية خالص. فإذا جاء يوم التروية هتبتدي تحرم بالحج. منين؟ المفروض ان حضرتك تذهب إلى الميقات بتاعك، لا، بتحرم من مكة من مكانك. في مقابل هذه الرخصة ربنا أوجب عليك هدي، أوجب عليك، ده اسمه هدي واجب. يبقى ده هدي واجب أوجبه الله في مقابل هذه الرخصة، لك بتتمتع بالعمرة إلى الحج خلاص، ده اسمه هدي واجب. من الهدي الواجب هدي الفوات. هدي ليه؟ الفوات. يعني ايه هدي الفوات؟ حضرتك بتبقى رايح قاصد الكعبة خلاص لحج أو عمرة، وتكون النتيجة انه يحول بينك وبينها حائل، ده الاحصار. هذه الفوات انك حضرتك تروح رايح تحج، انا رايح حج، رايح حج الكعبة، ومعلوم ان الحج، ان الحج ايه؟ عرف، فيفوتك عرف. لأي شيء بقى يفوتك عرف، فاتك عرفة، مرض، عذر، حبسك حابس، ايا كان فاتتك وقفه عرفه، ايه اللي يحصل؟ افتكر ايه اللي يحصل؟ ها؟ ايه اللي يحصل؟ راح الحج، راح الحج، بتحول حضرتك النيه من حج لعمره، فبتتحسب لك عمره، بس في المقابل بتقدم ايه؟ هادي، ده بيسموه هادي الفوات، ده واجب. كذلك فعل شيء من المحظورات، قصيت بقى ظفر، قصيت شعر، تطيبت، لبست مخيط، كل ده بيوجب عليك هادي خلاص، يبقى فعل شيء من المحظورات. ترك شيء من الواجبات كالبيات بالمزدلفة مثلا خلاص، وتركت البيات المزدلفة بتجبر ده بهادي، كل ده اسمه هدي ايه؟ واجب أوجبه الله عليك. في هدي أنت توجبه على نفسك، وهو الهدي الثابت بالنذر، لك أنت نظرت أنك إذا ذهبت إلى الكعبة ستهدي هناك ايه؟ هاديا، يبقى ده أنت أوجبته على نفسك، يبقى ده اسمه هدي واجب، اسمه هدي ايه؟ هدي واجب خلاص. الهادي الواجب ده يا استاذي الله سبحانه وتعالى نص في الآية على أنه لا يجوز لك أن تستحله، لا تحل الهدي يبقى لا تستحله. طب استحله ازاي يعني؟ وطبعا الغرض من الهدي ده زي ما قال اهل العلم التوسعة، طبعا ربنا يعني لما بيفترض عليك هذه الاشياء من باب ان هناك استجابة لامر الله وتوسعة على الفقراء والمساكين اللي الاسلام بيرعيهم في كثير من تشريعاته، في كثير من تشريعاته. السؤال هنا بقى انك لا يجوز لك ان تستحل هذا الهدي. طب لا استحله يعني ما اعملش ايه؟ اهل العلم بقى مروا حاطين لك صور منها حكم ركوبه، ودي كانت مشكلة قريبة على فكرة هقول لك عليها واقع حصل بسبب هذا. حكم ركوبه ادي واحد، اثنين اخذ من لبنه تحلبه تشرب لبنه خلاص، ثلاثة تاكل منه ولا ما تاكلش. مش كل دي حاجات بتعتر الانسان ويبتدي يسأل فيها؟ ويمكن كنا لسه بعض اخواننا كانوا واخدين معاهم جمل خلاص، فاخ من الاخوه عنده خبره في ركوب الجمال فركبه، فاتعملت مشكله ان ده يجوز او لا يجوز، ينفع ولا ما ينفعش خلاص. فما قاله اهل العلم ان استحلال الهدي ده له صور، عايزين نعرف امتى نبقى بنستحله وامتى ما نستحلوش. طب تاكل منه ولا ما تاكلش؟ ما انت بتذبح وبتوزع على الفقراء، عجبتك يا عم حته كبده ولا حته لحمه وعايز تشو تاكل، تاكل ولا ما تاكلش خلاص. فتكلم اهل العلم لما يجي ربنا يقول ان احنا لا نستحل هذا الهدي، نشوف بقى ايه اللي يجوز وما يبقاش استحلال، وايه اللي ما يجوزش ويبقى استحلال. استحلت حرمه هذا الهدي خلاص. اول شيء وقفوا معاه الركوب، والحكم ده كانوا بيحتاجوا له كثيرا زمان خلاص، كثيرا زمان، ان اركب ولا ما اركبش. خاصه ان احيانا الانسان يشتري هديا ولا يكون معه ما يركبه، يعني في ناس من العرب خلاص بيجيب الهدي لكن ما معهوش ايه؟ ها؟ ركوبه. فايه المانع يركب ويشتغل بيه لحد ما يجي وقته؟ ايه المانع؟ ايه المانع؟ يركب ولا ما يركبش؟ هتجد بقى الفقهاء بقى اختلفوا، اللي قال لك يجب ان يركبه، يجب ان يركبه، واللي قال لك يحرم عليه انه يركبه، واللي قال لا يركب بس بشروط، واللي العمدة معنا في هذا ايه؟ السنة يا ابني. خلاص نعود الى قرآن وسنة. وعشان كده انا قلت لك في محاضرة سابقة ان شغل بائعين الطماطم اللي بنشوفه الان في فضائيات وسائل الاعلام وخاصة من المفتيات، ها يا بنتي الفقهاء قالوا، فريق قال ينفع وفريق قال ما ينفعش وفريق قال ينفع ما ينفعش، ويا بنتي اللي يعجبك خديه نقي، دي مفعصة ودي مستوية، الفتوى اللي على كيفك والفتوى اللي مش تارزي. ايه اللي ينفع يا عم؟ علماء الاصول تكلموا قالوا ان خلاف مش الفقهاء ده، السلف الصحابة خلافهم صواب وخطأ. شوف التعبير، لازم يكون في من أصاب وفي من أخطأ، وإلا يعني ستحمل الناس على قبول المتناقضات. إن هتيجي تقول له حلال وحرام والاثنين صح، هذا ضرب من ضروب الجنان، الجنون. مجنون اللي يقول الكلام ده، مجنون اللي يقول الكلام ده، إن الاثنين صح. صح إيه يا ابني؟ لابد إن يكون في اللي أصاب ولابد ان يكون فيه اللي اخطا. تعالوا نشوفوا الفيصل معنا ايه. الفيصل معنا هو الدليل، يعني كل فقيه يقول ما يحلو له، لكن في النهايه نقول الجميع قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الدليل مع مين؟ بس هو اللي هيرجح. فلما عودنا إلى صحيح البخاري وجدنا هذه الواقعة وهي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقود بدنه سيئها يعني مش ركبة بقى سيئ يقود بدنه. وانتم عارفين ان القرآن الكريم لما تكلم عن الهدي من الإبل خصوا بتسمية البدنة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. خلاص ليه؟ لأن أنا قلت لكم زمان إن الجمال بيطلق عليها أسماء معينة، كل اسم بيشير إلى صفة تخص الجمل ده. فكما قلت لكم الجمال اللي خصصت للسفر القرآن يسميها العير، واسأل القرية التي كنا فيها وليه والعير التي أقبلنا فيها. ليه؟ علشان بتعير. تعير يعني إيه؟ يعني تذهب وتجيء، مخصصة للسفر. خلاص. فالقرآن لما جه يتكلم عن الإبل اللي ينبغي تخصص للهدي خص منها هذا النوع بهذه التسمية والبدن، يبقى اسمها بدنة. البدنة في الإبل ما كان ممتلئا باللحم من البدانة يعني. وده ليه؟ عشان لما تيجي تنقي بقى وتنتقي لربك ما تروحش تدور على حاجة هزيلة بتلات تعريفة وتقول لي يلا ما هو يعني خلاص. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. فعايز تنقي هتطلع لله وهتطلع للفقراء، وده اللي ربنا قاله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فشوف اللي انت هتطلعه لله ده ينبغي ان يكون افضل ما عندك. لذلك انا بستغرب لما بيجي بعض اخواننا ويريد انه يتصدق مثلا على رجل غلبان يدور على اوسخ جلابيه عنده يديها له. بيحصل يا عم؟ انت بتقدم لمين؟ انت مش واخد بالك، مش واخد بالك. ده ام المؤمنين عائشه كانت يا اخي بتعطر بتعطر الدراهم والدنانير وتقول هي تقع في يد الله قبل يد الفقير، بتعطرها لاني عارفه ان دي لمين؟ لمين؟ شوف لله. فانت بتقدم ايه؟ ولذلك احنا اعتدنا كده: زبالات الملابس هي اللي لله، زبالات الطعام هي اللي لله، زبالات الاموال هي اللي لله، الحاجه البايظه هي اللي لله. ليه يا عم؟ ليه؟ ليه؟ فلله دي سبحان الله العظيم، دي لابد ان انت تلقي بالا لهذا. فشوف القرآن لما اراد ان يتكلم عن الهدي خاص من الابل اللي ايه؟ البدن اللي هي جمع بدنه، علشان تبقى فاهم اني بتقدم لله، ما تروحش تجيب ناقه بقى عجفاء هزيله وتقول هي دي. لا، تنقي ايه؟ اللي الفقير يلاقي فيها لحم ياكلها، فقير لا يجد فيها لحما يأكله، لحما يأكله. فالحديث بيقول ايه؟ كما يقول ابو هريرة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ها يقود ايه؟ او يسوق بدنه، يسوق بدنه، فقال اركبها. يبقى الراجل ماشي وسعبها خلاص، فالنبي بيقول له ايه؟ اركبها. قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. يعني يقول له يعني ما كنتش يعني يا رسول الله تكون فاكرها ركوبتي؟ لا، دي بدنة، دي بتاعت ربنا ما تتركبش. فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال ويلك اركبها. خلاص. وقفوا مع هذا الحديث مع عدة نقاط. خلاص، مع عدة نقاط. النقطة الأولى بس عشان نخلصها لأنها مهمة ونيجي للحكم. النقطة الأولى إن بعضهم لما نظر إلى هذا الحديث قال الراجل رايح حج، يعني ده يحصل خير. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويلك، ايه هو الويل؟ الويل هو الدعوة بالهلاك، يعني يا رب تهلك. يبقى راح الراجل ده فين بقى؟ شوف الشيخ بيقول لك ايه، في داهية. يشوف ما رايح حج، راح في داهية خلاص، فوقفوا مع دي قالوا طيب ده يبقى خلاص حج ايه بقى، يروح. أم أهل العلم قالوا لا، اسمع بقى، بعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء وإنما قصد الإخبار. أنا مش عايز ده ليه، لا ده بيخبره، بيقول له ويلك اركبها، يعني إن لم تركبها سيكون لك الويل ستهلك، لكن شكله تعبان. فالبعض بيقول إن ده مش دعاء، ده إخبار. البعض الآخر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول جريا على عادة العرب، فالعرب كانت تستخدم هذه الألفاظ ولا تريد بها حقيقة معناها، ما كانتش بتريد أنها تدعي على البني آدم خلاص، فكانوا يقولون للإنسان ثكلتك أمك، دي معناها في اللغة يعني يا رب أمك تفقدك، يعني يا رب تموت، ولكن كانوا لا يقصدون هذا. وكانوا يقولون ويلك، ودي معناها يا رب تهلك، وكانوا لا يقصدون هذا، إنما كانوا يقصدون بهذا القول الزجر فقط. يبقى بيقولها من باب الايه؟ الزجر، مش بيقصد بيها الايه؟ ها؟ الدعاء، مش بيقصد بيها ان يدعو عليه. اذا العرب كانت تقولها ولا تريد بها حقيقة ايه؟ معناها، انما كانت تريد بها الايه؟ الزجر. ودي النبي استخدمها زي ما استخدمتها العرب. سيدنا معاذ لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نؤاخذ بما نقول؟ قال له ايه؟ قال له ثكلتك أمك. يبقى كان النبي بيدعي على سيدنا معاذ، بيقول له يا رب أمك تفقدك، إنما أراد أن ينكر عليه كيف لا تعلم أن الإنسان يؤاخذ بما يقول، فقالها له على سبيل الإنكار. إذن هي تقال على سبيل الإنكار، تقال على سبيل الزجر، ولا يقصد بها حقيقة إيه؟ حقيقة معناها، لا يقصد بها حقيقة معناها. فريق ثالث، وده طبعا ريحنا قوي، خلص القضية. خلصها ازاي؟ قال لك هذا من باب ما شارت عليه النبي ربه. تاني، هذا من باب ما شارت عليه النبي ربه. يعني ايه؟ قالوا يعني حضرتك لو عدت لصحيح مسلم خلاص، أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين تقول دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه فأغضبا، قالوا له كلام زعله، فسبهما ولعنهما. فقالت أم المؤمنين عائشة يعني ما رأيت أحدا أصابه شر كما أصاب هذين. صحيح النبي يقول الله يلعنه، والله أنت عارف الله يلعنه دي يعني إيه؟ يعني يا رب ما ينعم برحمتك. فتخيل بقى لما النبي يقولها لواحد خلاص. ففي وجهة نظرة زي ما قال الشيخ بقى كده، الاثنين دول راحوا في داهية، راحوا في داهية. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهما ويلعنهما، يبقى راحوا في 60 داهية، خلصت. فلما قالت هذا النبي قال لها كلمة خطيرة جدا عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة أما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت اللهم إني بشر يغضب كما يغضب البشر. فأيما إنسان سببته أو لعنته وهو ليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة ورحمة. يا سلام، إيه ده؟ عليه الصلاة والسلام، يبقى في اتفاق بينه وبين الله إن يا رب تعلم إن أنا بشر، ومن طبيعة البشر إن هم إيه؟ بيغضبوا. ولذلك لا بستغرب لما بعض الناس يشوفنا بنغضب، وخاصة لما بنغضب لله. لا طالبة كل وبالراحة ومش يا عم الحنين، روح نام، لا غضبانين لله. أنت بتتكلم في إيه؟ هو النبي نفسه ما كان يغضب إذا منتوجت عربات الله. فشوف، وارد إنه يغضب، وارد إنه يغضب. فشوف النبي اتفاق بينه وبين الله. فأيما إنسان سببته أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك، لأن لو أهل ما جيش بقى النبي يعممها، يقوم يجي واحد يستحق النبي يدعي عليه ربنا ما يقبلش، أو يدعي النبي على أبو جهل يقوم ربنا يجعلها له زكاة ورحمة. لا، ده قال وهو ليس إيه؟ أهلا لذلك، أهلا لذلك، خلاص، فاجعلها له إيه؟ زكاة ورحمة. زكاة ورحمة، تغفر له. شفت تعمل ايه بقى؟ توقع له سيئة وتحط له حسنة. تخيل، توقع له سيئة وتحط له حسنة. فلما قال لي سيدنا معاذ ثكلتك امك، ايه اللي يحصل؟ خلاص كسب، ما خسرش. خلاص هو لما يقول له ويلك ما يقولش بقى يا خرب بيته خلاص راح حق، ولا يا عم، دي بقت زكاة واجر، بقت زكاة وأجر. ولذلك ده لما قالوا أنه هو أرسل لمعاوية طلبه تعال، فقالوا إنه يأكل. خلاص سكت النبي شوية، بعد شوية لهم بعتوا له، فقالوا الرد إنه يأكل. شوية واندهوله، فقالوا إنه يأكل، فغضب قال أكل مشابع، أكل ما شبع. يعني شوف أنت لما تزعى كده تقول إله يأكل ما يشبع، ما كل ما تبعت له تقول له إيه؟ أهو شوف أنت بقى عايم العيال، فين الواد؟ بياكل. تصبر شوية يا ابني يا فلان، يقول لك بياكل. تغضب يا رب تاكل ما تشبع. خلاص، فقال أكل ما إيه؟ ما شبع. فيقول أهل العلم على طول، على طول، مش صعب يسمع ده يبتسم. ليه؟ عارف الحته دي بقى رايحه ازاي، بقت ايه، بقت ايه، بقت ايه، زكاه واجره او زكاه ورحمه. يبقى حطيت له سيئه ورفعت له ايه، ورفعت له درجه. يبقى هذا ما شارط النبي عليه ايه ربه. فلما يجي اهل العلم يقولوا وهذا من باب ما شارط عليه النبي ربه، تفتكر الحديث بتاع صحيح مسلم، ايما انسان سببته أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك فاجعلها له زكاة وأجرا أو زكاة ورحمة. خلاص، يبقى فاكرين ده، يبقى ويلك دي يا عم ما تضيعش حجة الراجل. خلاص، لكن أهو النبي غضب إنه هو عمال إيه، عمال يراجعه. وخاصة إن بعض شراح الحديث قالوا يا أخي إني ما كان يحتاج أن يخبر النبي، ما كان يحتاج أن يخبر النبي. ليه؟ قال لأنه كان قد قلدها. ولذلك أنه يتكلم ولا الهدي ولا ليه ولا القلائد، كان قد قلدها، قلدها، فمش محتاج يعرف النبي. فلما يقول النبي إنها بدنة يبقى عايز تملى السودان. ليه؟ ما هي مقلدة. وهي كان من عادة العرب أنهم إذا أهدوا هديا قلدوه. قلدوه يعني إيه؟ يعني يعملوا قلادة في رقبته حتى إذا ما اختلط بغيره عرف. خلاص، فكانوا يجيب شيء من لحاق الشجر أو نعل قديم ويروحوا إيه حاطينه في رقبة الإيه البعير، مش نعل علشان الحسد زي ما بنعمل دلوقتي، لا، حط فرد الجزم على العربية وأجيب لك العين صابتني ورب العرش لك وشغل العبط اللي بتشوفوه ده، أو تبقى رايح لواحد معتقد انه محترم في بيته تلاقيه معلق لك فرد الجزم على باب الشقة. نوع من انواع التخلف العقلي. خلاص، بيحصل ولا بيحصلش؟ والله السيارة فريعة تلاقي عليها فرد الجزمة قد كده، باب شقة وتلاقي ايه يا عم، والله راح لجزمجي، لا اله الا الله، ايه يا سيد. فده نوع من أنواع التخلف الموجود عندنا. لكن هم كانوا بيعلقوا النار يعني مش عشان العزل، لا، حاجة بس كده علشان إيه؟ لما تقف مع غيرها الجمال أحيانا في كثير منها يشبه بعضه بعضا، فإذا وقفت مع غيرها إيه؟ عرفت. وهنتكلم بقى إن النبي عليه الصلاة والسلام استبدل القلائد بما يسمى بالإشعار، بما يسمى بالإشعار، بالإشعار، الإشعار اللي النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام يا أخي، الإسلام ده يا والله مدرسة، مدرسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبدل القلائد دي بما يسمى بالإشعار. ليه؟ القلادة دي ممكن تقع تتقطع خلاص، فكانت تبقى مشكلة، يقوم ما يلاقيش القلادة يقوم يقعد يقول لك هو ده ولا ده ولا ده. فالنبي قال له أنا هعمل لك حاجة، هعلمك حاجة يعني لن تفقدها خلاص. فسن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالإشعار. إيه الإشعار؟ نعلم الصحابة اللي يجي على سنام الجمل، السنام بتاعه من الناحية اليمنى، ويروح جالط حتة جلطة كده يجلطها، يجلطها يبقى في حتة جلطة كده، دي بقى تقع، دي تروح خلاص، دي تروح. وقالوا كان ليها فوائد ثلاثة، إن هذا الهادي إذا اختلط بغيره عرف، هذه واحد. اثنين، وإذا ضل عن صاحبه عرف فلا يصير لقطة. تهف الصح، فلا لقيت جمل وسنامه مجلوط مشعر، ده الإشعار ده، أعرف على طول إن ده إيه؟ هادي. مفيش بقى هقعده سنة وأسأل عن صاحبه والكلام ده، لا لا لا لا، بروح نحضه وموزع لحمه بنية صاحبه، يبقى شوف اي حته هيروح اواصل لك. رقم ثلاثة، خلاص، رقم ثلاثة، حفظ ماء وجه الفقير. كان الفقير يضطر يقعد يسأل كل الركايب جمال، فمش عارف اللي انت جاي بيها دي يا هادي ولا ركوبة. فاحيانا يعني بعض الفقراء كان يقعد وفجاه يلاقي صاحبنا ما بينحرش، فيكتشف ان اللي جاي بيها دي ركوبته مش هادي، ما عليهوش هادي، ايه المشكله؟ خلاص. فكان يضطر يسال، يقوم يجي للشيخ، انت هتهدي ولا مش هتهدي؟ ليه؟ اصل انا فقير وعايز لحم. يقول له طب اقعد. يبقى ارق ماء وجهه. لا، الفقير بعد ما النبي كل الصحابه بقى اتعلموا السنه دي الاشعار دي، يقوم يقعد يحط رجل على رجل ويبص في الجمال اللي جايه، شاف الجبل يروح قاعد هنا، بس هو طلب منك حاجة يروح قاعد هنا، عارف انك وتديله. وده دي الإسلام، سبحان الله، ده الإسلام، ده الإسلام، ده الإسلام. والشيء بالشيء يذكر، احنا خارج، انا زي ما قلت في عندنا غوغائية، غوغائية والله في العلم، كل من هب ودب النهاردة ينصب من نفسه عالما، وكل واحد أرى له أمسكيتين بقى طالب علم، خد بالك يا عم. ده احنا حتى الآن بنقول على نفسنا جهلة، والله بنتعلم وجهلة، والله بنتعلم وجهلة. هتلاقي بقى واحد قرا أمسكية وبقى ابن تيمية، وبعدين بقى كل واحد ياخد ركن يقول لك ده المحدث وده المفسر. خدوني بره الله حكاية، واحنا في السجن، ما هو كان برضه كان في السجون دي حاجات غريبه كده، كانت المشيخه بطول المده وبطول الدقن، الاخ قعد له 15 سنه ودقنه بقت قد كده، بقى شيخ وبقى عالم. يا عم يا مش كده العلم، مش كده، مكسه في السجن ده على عيني وعلى راسي، ولحيته دي على عيني وعلى راسي، لكن مش هي دي مسوغات العلم. ياخدوني في السجن يقول لك فلان المفسر، طيب روح تسمع فلان المفسر ده، والله الذي لا اله الا هو لو طالب عدي في الجامعه اديله صفر، بعلم بالله صفر، اللي بيقوله ده يقوله بتاع بطاطا. مفسر ايه يا ابني؟ وانت مين انت عشان انت؟ ما هو مين اللي يشهد لمين؟ احنا قلبنا الايه، قلبنا ليه الآية ليه بقى؟ مين الذي كان يجيز رجل العلم؟ يقول إن ده رجل علم. اللي بيجيزه مين؟ يقوم يقول لك شيوخه، يعني الشيخ هو اللي يقول ده عالم. النهاردة مين بقى اللي بيصنع منه عالم؟ التلاميذ اللي مش عارفين حاجة يقول لك ده عالم. انت انت انت ايه مؤهلاتك عشان تحكم عليه بانه عالم؟ اسكت، انت اصلا جاهل، فاي كلام هيقوله لك هيبقى بالنسبه لك ايه؟ عالم. خلاص خلصت خلصت. هو مين اللي هيشهد لمين؟ قلبناها. فبقى العيال والصعليك الان يجيبوا اي واحد يقول لك ده عالم واعلم من في الارض كمان. اه والله خلاص خلصت بقى. كان عمرو خالد اعلم من في الارض، ومش عارف مين اعلم من في الارض، وكل من هب ودب يطلع خلاص بقى اعلم من في الارض، يقول اي كلام عبيط ويطلع شوط عبط يقول لك ده اعلم. يا عم هات اهل العلم يشهدوا ويقولوا ده عالم ولا مش عالم. مش انت مش انت. فطلع واحد مره، مش عايز اقول الاسماء ربنا يهديه، كان في ناحيه امبابه كده، وعمل بقى نفسه محدث ومفسر وفقيه ولغوي، تخيل بتاع كله، يعني بتاع كله، وبدأ يربي في تلامذته الكبر. يعني شوف الإمام مالك يقول علمنا أساتذتنا أن نقول لا أدري، يعني تنسب نفسك الجهل وتقول معرفش، ده للاساتذه علموه. ده بقى معلم تلامذته وافهمهم ان هو ابن تيميه وهم اولاد تيميه. خلاص خلصت بقى المساله، لدرجه ان انا قاعد بتكلم مع واحد فيهم صدمت، والله صدمت، فاجعني. قال لي انت لازم تبقى فاهم ان احنا الحمد لله بقينا من الخواص. بس ما شاء الله خلاص هم بقوا خاص الناس، واحنا كلنا بايعين جرجير خلاص، نحن من الخواص. طب يا عم انت من اللي بيتكلم معاه، يعني دي بيتكلم معاه من الخواص. طب خلاص بقى من الخواص، واحنا شيخنا علمنا اني ما نحترمش غير القرآن والسنة، اما يا حد تاني ملوش عندنا احترام. يعني اي حد تاني ما عندناش. فاحد الاخوه اللي قاعدين قال لي ده هم بيسفهوا كل المشايخ الموجوده، ده بيسفهوا الفقهاء القدام. سفهوا الفقهاء القدام؟ قال لي اه والله. قال لي اه والله. قال لي انا حضرت لشيخهم محاضره بهدل فيها ابا حنيفه، وقال لهم ابو حنيفه ده باللفظ كده ما كانش بيفهم حاجه. ابو حنيفه قال لي. فروح اثرت بقى القضيه دي مع الواد اللي قاعد ده. قال لي اه طب وفيها ايه؟ احنا هنألههم من دون الله؟ يا ابني خلي عندكم ادب، يعني انتوا جمعتوا جهل وقله ادب. فراح محتج عليا باللي انا هقوله لك دلوقتي، اللي هي قضيتي اللي انا بتكلم فيها دي، اللي هي ذكرتني بالواقعه دي، والشيء بالشيء يذكر. قال لي انا هسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي انت ايه رايك في الاشعار؟ اللي زي ما قلت لكم بقى قشره الجلد دي. فقلت له يا ابني سنه، وابن عمر قال اشعر رسول الله واشعرنا، والحديث في الصحيحين. قال طيب ما ابو حنيفه قال ان الاشعار مثلى، دي حقيقه. سئل فقال ان الاشعار مثلى. مثلى يعني ايه؟ يعني تعذيب للحيوان، ثم عقب قائلا فلا يجوز. قال لي يبقى راجل اي كلام بقى ولا لا؟ يبقى حاجه من الاثنين، يا عارف الحديث وخلفه يبقى زي ما الشيخ قال ده راجل اي كلام، يا مش عارف الحديث وجهله يبقى زي ما الشيخ برضه ولا اي كلام. قلت له يا ابني انت وشيخك عايزين بردعتين وديل وعلو برسيم ليه؟ يا ابني في حاجة اسمها فتوى الزمان والمكان. شيخك اللي قاعد يعلمك ده ما فهمكش الكلام ده اللي هو موسوعة ده في كل شيء. في حاجة اسمها فتوى الزمان والمكان. يعني ايه؟ تعالى مثلا، ده وارد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. عارف انت لو خدت الفتوى دي زي ما هي كده ورحت فيها في بعض البلاد وقلت له شرقه او غربه، هتلاقيه لو اتجه للشرق او الغرب اصاب القبلة، يعني القبلة في بلده موقعها كده، يا غرب يا شرق. تخيل النبي لما قال ولكن شرقه او غربه كان بيتكلم مع مين؟ مع اهل المدينة، صحاب مكانه، صحاب مكانه. خلاص المدينة بقى يا حبيبي موقع المسجد الحرام منها ايه وبيت المقدس منها ايه؟ المسجد الحرام بالنسبة للمدينة جنوبها وبيت المقدس شمالها، فلما النبي قال له شرقه او غربه عشان لا تبقى جنوب الكعبة ولا شمال بيت المقدس. انا اخد من النص ده ايه؟ الصفة المكانية دي شرقه او غربه، انما اخد منه ايه؟ انما اخد منه ايه؟ انه اراد انه يبعدهم عن لا الكعبة ولا بيت المقدس. يبقى انا في بلدي لو شرقه او غربه فيها القبلتين يبقى هقول ايه؟ جنبه او شملوا براعي المكان، اسمها فتوى مكان. فاللي يقول بك يبقى احمر ما بيفهمش، ما بيفهمش، لان المقصود هو المخالفه بس، المباعده بس، لكن لازم تراعي المكان، لازم تراعي المكان. يبقى في حاجه تتعلق بالمكان يا بابا تاخد بالك منها، تاخد بالك منها. فقلت له يا حبيبي اسمع، أبو حنيفة البلغة اللي كان بيلبسها أرقى من شيخك ومني، البلغة، واللي زيك ما يفهموش اللي بيقولوه ده لأنكم جهلة. وأنا من فضل الله عليا إن أنا في الأزهر تخصصت في المذهب الحنفي، بخالفه في أشياء كثيرة جدا وأبو حنيفة بيخطئ، لكن اللي يتكلم وعايز يتكلم على أبي حنيفة لابد أن يكون فهيما لفقه الرجل، لفقه الرجل. اللي حصل إيه؟ ان ابو حنيفه يجهل الحديث، والله اعلم. طب هو يريد مخالفه الحديث، والله ابدا، ده هو اللي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. امال المساله ايه؟ المساله انه في العراق اهل العراق زي ما قال الامام الطحاوي كانوا لا يحسنون الاشعار، فاذا اشعر احدهم جار يوم بدل ما يجي يجلط روح مطلع له ربع كيلو لحمه، دي تعتبره ايه؟ هي دي بقى المثلى. فنهاهم ابو حنيفه عن الاشعار لانهم لا يحسنوه، وقال انه مثلى. الكلام ده لمين؟ الحمار ده ما يفهمش كده، ما يفهمش كده، لا هو ولا شيخه اللي سفه ابا حنيفه وكان قليل الادب. عشان كده دايما اقول لكم يا اخوانا قبل ما تتعلموا العلم اتعلموا ادب العلم، اتعلموا ادب العلم. ليه؟ لان كما قلت الغوغائيه المنتشره دي للاسف الشديد، ومش معنى انك قرات كتاب ولا اتنين بقيت عالم، لا، دي مساله يطول شرحها يا ابني. احنا كنا بننام على الكتب كده من كتر القراءة بال 16 ساعة ولا 14 ساعة فيجي واحد يقرأ له كتابين خلاص بقى هو علامة. من يقول هذا الكلام؟ من يقول؟ فأرجو اني يا اخي ده الملائكة، شوف شوف التواضع والأدب، قالوا سبحانك ايه؟ لا اله الا الله، لا علم لنا الا ما علم. مش يقول لنا من الخواص وانا عارف كل حاجة. طب يا عم سيب لنا حاجة، كل حاجة سيب لنا حاجة. فأرجو أن قضية الأدب والتواضع في العلم دول مسألة مهمة جدا، ده الشيء بالشيء يذكر. فزي العرب في البداية كان عندهم الايه؟ الايه؟ القلائد، استبدلها لهم النبي بايه؟ بالإشعار بقى. فالراجل لما هتيجي تقرأ القصة في صحيح مسلم هو التزم الأمر خلاص، بعد لما قال له ويلك اركبها، فسيدنا جابر في صحيح مسلم يقول فرأيته يركبها وفي رقبتها النعل. يبقى هو كان عامل ايه؟ يبقى كان عامل ايه؟ كان معلق الاشعار. يبقى النبي مش عارف ان دي هدي عشان يقول انها بدل ما النبي عارف. عشان كده النبي غضب، ده اللي اغضب النبي بقى عليه الصلاه والسلام، اللي يعني ما انا شايف هو عارف ان هي خلاص. فقال ايه؟ اركب. طبعا اللي قالوا ان ركوبها واجب نظروا بقى للأمر الوارد في الايه في الحديث. النبي قال له ايه؟ اركبها. فقالوا يبقى الأمر للايه؟ للوجوب. ويبقى اللي معاه بدنه يجب عليه انه يركبها. طبعا ده كلام غير منضبط خلاص، غير منضبط. ليه؟ لانه لو كان ركوبها واجب لأمر الناس جميعا ان يركبوا هدياهم، دي واحد. لكن هو أمر هذا الرجل ليه؟ لسبب، لأن لما تيجي تتبع الروايات عند النسائي وغيره، الروايات دي جت في جل كتب السنة، فعند النسائي وغيره أنه كان حافيا قد أجهده المشي، يبقى هو ما معهوش ركوبة تانية ومشي حافي، والمشي عمل فيه إيه؟ تعبه، قد أجهده المشي، يبقى كان ليه حالة هو خاصة. فالنبي قال له إيه؟ اركبها، يعني انت بتجهد نفسك وهي معاك، اركبها. ايه المشكله في هذا؟ ايه المشكله في هذا؟ ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان ركوبها يباح بقيود ثلاثه. جمهور العلم قالوا ان ركوبها يباح بقيود ثلاثه. القيود الثلاثه دي خلاص، القيود الثلاثه دي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ اخر في الصحيح. قال ايه؟ قال اركبها بالمعروف. يبقى ده اول قيد. بالمعروف يعني ايه؟ يعني تحسن معاملتها وما تنهكهاش، تعطب عليها متاعك ومش عارف ايه، وتقول بقى ما هادي يلا ما يعني ما تتذبح هتتذبح بالمعروف. ادي واحد. اذا الجئت اليها، ده لفظ الحديث كده والله، بالمعروف إذا ألجئت إليها. ألجئت إليها يعني إيه؟ يعني ما معكش ركوبة تانية، تقوم تقول لي إيه؟ أريح ركوبتي وأركب لي إيه؟ ما إحنا كده، ما إحنا كده، يقول لك ما هتتدبع ورايحة للفقراء، أستغلها بقى، يبقى رايح الركوبة بتاعتي وأركب. لا يا بابا، إذا ألجئت إليها يعني ما معكش إيه؟ ما معكش ركوبة. طب ولو جات لك ركوبة غيرها؟ شوف النبي، ادي القيد الثالث بقى، يبقى بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا غيرها. يبقى لو اتوجد غيرها كمان تعمل ايه؟ تسيبها. مش استغلال بقى لما سوف تقدمه لله، لما سوف تقدمه لله، ما تستغلش ده. يبقى بركب بالمعروف اذا ألجئت ايه؟ اليها، خلاص، حتى اجد ايه؟ ظهرا، ظهرا، خلاص. فلا ما فيش ما يضطرين لكوب، مش هركب خلاص، ولما اركب مش هسيء استعمالها، ولو وجدت ظهري غيرها يبقى هسيبها، ولو عندي ظهري غيرها ما ينفعش اركبها يا بابا، ما ينفعش. يبقى لازم اخدها بالقود الثلاثه دي، احفظها كده زي اسمها، يبقى اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا غيرها. شوف الـ شوف الـ شوف الاسلام، هو الاسلام، لكن لا تستغل حق الله سبحانه وتعالى. ينفع؟ طيب انا معايا هدي بتاعي ومعايا ركوبتي، بس شفتك انت ماشي ما معكش اركبك؟ قالوا اه بس بدون اجر. تقولوش تدفع كام ريال واخدك يا راجل انت بتاجرها بدون اجر تركبك؟ قالوا اه، بدلالة حديث أحمد في مسنده من رواية علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمحرمين يمشون فيأمرهم ظهره، يركبوا ليه؟ ها؟ الهدي بتاعه، هديه، وبيطلع يركبوا الهدي بتاعه، اللي يعدي ولاقيه تعبان وملوش ركوبة يركب يلا، يبقى بدون أجر، ولمكان لمن يكون محتاجا إلى ها الركوب، الركوب. يبقى لا تستحلها بقى، ناخد عكس اللي احنا قلناه. يبقى لو ركبتها وانت عندك ظهر يبقى اسمك استحلت. شوف تعبيري، يبقى اسمك ايه؟ استحلت. لو ركبتها وانت مش محتاج للركوب يبقى اسمك استحلت. لو تعاملت معها بغير المعروف يبقى اسمك استحلت. دي بقى أول حاجة في لا تحله، لا تحله، خلاص. طيب أدي واحدة، ده قضية الركوب. طب اتنين، أنا لقيت الدرع بتاعها